صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وجوارحنا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك مغرورين يا رب العالمين. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك، وما لا يعزب عنك. أرقنا يا ربي ما ترى وما تسمع وما لا يعزب عنك. اللهم إنا نسألك الفرج القريب والنصر العاجل لإخواننا المستضعفين في فلسطين، وفي بلاد الشام، وفي بورما، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمن فزعهم، اللهم ارحم استبداد الخوف بقلوبهم، اللهم ارحم رهابهم، اللهم ارحم أنين الصغار وبكاء النساء. اللهم أنت أولى بهم، لا أبر بهم منك، لا أرحم بهم منك، لا أرأف بهم منك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عفو وغفران وفضل وامتنان وخلود في الجنان ونجاة من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، اجعل عمله في رضاك، خذ بناصيته للبر والتقوى، أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر،